نعود أيها الإخوة إلى الأسئلة وكثيرة جدا. أول هذه الأسئلة يقول الأخ ناصح: ما صحة حديث في أذنه الآن؟ هذا حديث صحيح. كيف يكون كف الشعر في الصلاة في حديث نهى عن كف الثوب وكف الشعر في الصلاة؟ يعني بعض الأخوة يعني ما يدرك المراد من كف الشعر، يعني كف الثوب ما معناه؟ هناك بعض الناس تجد هل المراد بكف الثوب أنك إذا أردت أن تسجد ترفعه قليلا، أو أن المراد بذلك أنك ترفعه ماذا؟ كبرا ورياء حتى لا يمتد على الأرض. أكثر العلماء فسروا هذا التفسير. إذن رفعت ثوبك قليلا ولم يكن قصدك الكبر حتى لا يقع ثوبك على الأرض، فهذا ليس فيه شيء، وبعض العلماء عمم. أما كف الشعر في الصلاة فلا ينبغي أن تشتغل فيه، يعني أن تتركه إلى الوراء وغير ذلك، والقصد هو ماذا؟ أن تنشغل بذلك الأمر. يقول هنا: الرسول صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا ما خير بين أمرين إلا اختار أفضلهما، لكن عندما أرشد إلى أن أفضل الصوم هو صوم داود عليه السلام، لكن الرسول ما كان يصوم هذا الصيام. أولا ليس شرطا، الرسول قد يصوم ذلك الصيام وأكثر منه. أصرح دليل في ذلك حديث عبد الله بن عمرو أنه كان نذر أن يصوم الدهر كله، أي أن يصوم كل أيام السنة، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أنت الذي قلت ذلك؟ قال: نعم. فقال عليه الصلاة والسلام: صم وأفطر ونم وقم. فقال: يا رسول الله أني أطيق. قال: مثلا صم يوما، صم ثلاثة أيام من كل شهر، التي أيام البيض التي نص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا منها، يعني حديث عبد الله بن عمر نص أيضا فيه ابن عمرو على أيام البيض. قال: إنه يطيق أكثر من ذلك، وذكر له الاثنين والخميس، وقال: أطيق أكثر من ذلك. ثم ذكر له أن يصوم يوما ويفطر يومين، قال: إنه يطيق أكثر من، قال: صم يوما وأفطر يوما، وذلك خير الصيام صيام داود عليه السلام. قال: إني أطيق أكثر من ذلك. هو ما أخذ بتوجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بناء على أنه حكم على نفسه وقت الشباب، تعرفون الشباب يكون الإنسان عنده قوة وعنده جلد وعنده تحمل، ولكن كلما تقدمت به السن يبدأ في الضعف، فلما تقدمت به السن تمنى أن لو أخذ بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وبتوجيهه أن يصوم يوما ويفطر يوما. ورسول الله ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، فربما يصوم ذلك اليوم وربما يتركه، لكنه هو أتقان لله سبحانه وتعالى وأحرصنا على العبادة. ولذلك لا أما أنكر على أولئك الثلاثة الذين قال أحدهم أقوم الليل ولا أنام، والآخر قال أصوم ولا أفطر، والثالث قال لا أتزوج النساء، قال أما أنا فأنام وأقوم وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. يقول الأخ: لو كانت الوليمة في يوم والمنكر في يوم آخر، وتأخرت الوليمة وكان قبله المنكر أو العكس، هذه أمور لا علاقة، أنت إذا دعيت إلى وليمة فيها منكر أنت يحكم عليك بما تحضر، أما مرت وليمة قبل فيها منكر أو جاءت بعد ذلك فلست مسؤول، أنت مسؤول عن الوليمة التي تدعى إليها وتحضرها. فإن كنت من أهل القادرين على إنكار المنكر فافعل، أما أن تكون وليمة سبقت وعملت فيها منكر وعملت وليمة أخرى لأهل الخير وليس فيها منكر، فأنت لم تر المنكر ولم تسمعه فدعه. هل تقام جماعة بعد الجماعة الأساسية في الحرم بعد هذا؟ واحد، هذه مسألة فيها كلام للعلماء، والصحيح أنه لا مانع من ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل رجل المسجد وقد فرغ المسلمون من صلاتهم، فقام الرجل ليصلي فقال عليه الصلاة والسلام: من يتصدق على هذا؟ فقام أبو بكر رضي الله تعالى عنه فصف إلى جواره، فصار جماعة، أحدهما يؤدي الفرض والآخر يؤدي السنة. ربما بعض الإخوة يقول: كيف أحدهما يصلي الفرض والآخر يصلي السنة؟ هذا جائز، لأن معاذا كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء الآخرة هي لو فرض، ثم يرجع إلى قومه في مسجده فيصلي بهم تلك الصلاة، هي له تطوع ولهم مكتوبة العشاء. يقول: بعد وضوء المسلم هل يجوز أن يصافح؟ كأنه يقول أو المسيحيين أو الكافرين، هو أصلا أنت لماذا تصافحهم؟ الرسول قال: تضيق عليهم إذا قابلوك، لماذا تذهب ولو قدر أنك صافحتهم من الناحية الشرعية الحكم الشرعي لا أثر لذلك، لأن هذا ليس من نواقض الوضوء. بعد ذلك: هل ألعاب الأطفال التي فيها صور ما حكمها؟ الرسول صلى الله عليه وسلم تعلمون تزوج عائشة وهي صغيرة، فكانت عندها لعب، جاء الرسول وهي تلعب باللعب، فقال لها: ما هذه يا عائشة؟ قالت: هذه خيل سليمان، يعني سليمان، فضحك رسول الله. فإذا كانت يعني تحتقر وغير ذلك ولا وليس فيها حيوانات بارزة فلا مانع من ذلك يعني، لكن الأولى الإنسان يتجنب مثل ذلك. يقول الأخ هنا: رجل قام يعمل، هذا الأخ اللي سأل هنا، يعمل عمرة ولم يأخذ من شعره ونسي، يأخذ بعد ذلك من شعره، ثم بعد ذلك عليه ماذا؟ ما يجب عليه النسك. هنا يقول الأخ: جاء في الحديث كل مصور في النار والكل من صيغ العموم، أليس تعم كل الصور؟ هذه فيها تفصيل، لأنكم رأيتم أن الرسول صلى الله عليه وسلم فرق بين الصور لما كانت معلقة وبين الصور لما كانت في الأرض ويطأ عليها، وبين الصورة الكاملة وبين أن قطعت، هذه كلها مرت بنا، وما ذكره المؤلف موجز، وأنا أضفت إليه بعض الشيء، وليس كل ما ذكرته هو كل ما جاء في المصورين، لأن هذا مر عرضا فأحببت أن أبينه. يقول الأخ: ما حكم، يسأل عن تصوير الفيديو، أنا حقيقة لا أعرف الفيديو، ولكن أي صور يكون فيه صور محرمة فيعني أن يقوم، يعني ولا تقف ما ليس لك به علم.